لا يزال موضوع درسنا مسألة الإيمان وما تفرع من الكلام حول هذا الموضوع. وقد عرفنا محل اتفاق واختلاف أهل القبلة في مسائل الإيمان من حيث تعريفه ومن حيث أركانه ومن حيث زيادته ونقصه. وآخر ما وقفنا عنده هو مسألة الزيادة والنقص، فالجمهور على أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ولمن العمل ولما كان العمل جزءا من الإيمان فإنما تتجلى الزيادة بزيادة الأعمال الصالحة، ويتجلى النقص بنقص الأعمال الصالحة. وعرفنا مما ذهب إليه الشارح رحمه الله من أن الإيمان إذا كان هو التصديق، والتصديق أصله أو الناس في أصله سواء، وإنما يتفاوتون في وضوحه ويتفاوتون في تصوره، ولذلك فإن الزيادة والنقص يمكن أن تحمل على ذلك الوضوح، وذلك إنما يحمل على ذلك الوضوح، فحمل الزيادة والنقص على الوضوح والخفاء والبيان وعدم البيان، وإلا فإن الزيادة إن كانت في العمل فالعمل ليس جزءا من الإيمان وإن كان مشروطا له. ثم بعد ذلك ساق المؤلف أو الشارح رحمه الله أدلة تبين أن الشرع أطلق وصف الإيمان أو لفظ الإيمان على الأعمال كما أطلقها على التصديق. وقد عرفنا في درس البارحة ووقفنا عند قوله أن مما أطلق عليه وصف الإيمان شعب الإيمان، حيث ورد إن الإيمان بضع، إن الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وقد عرفنا أن هذه الشعب متفاوتة، منها ما يزول الإيمان بزواله كشعبة الشهادتين، ومنها ما يزول كمال الإيمان بزواله كشعبة إماطة الأذى عن الطريق، فإن من ترك إماطة الأذى عن الطريق أثر ذلك في إيمانه بالنقص، ومن أماط الأذى عن الطريق أثر ذلك في إيمانه بالزيادة، لكن فيما يتعلق بالكمال وبالتمام لا في أصل الإيمان. ثم وقفنا عند قوله وفي لفظ وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردلة، وهذا إنما ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مسألة الحكم بغير الله، الحكم بغير ما أنزل الله، وفي مسألة تغيير المنكر، فقال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي رواية وليس وراء ذلك من الإيمان، وفي لفظ، وفي رواية وفي لفظ معنى واحد، وفي لفظ وليس أو ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، يعني إن التغيير بالقلب أقل درجات الإيمان. فهنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم التفاوت في الإيمان، واعتبر كلا من الإيمان، التغيير بالقلب من الإيمان، والتغيير باللسان من الإيمان، والتغيير بالقلب من الإيمان، لكنه إيمان متفاوت. فدل ذلك على تفاوت الإيمان وزيادته ونقصه، وهذا ما ذهب إليه الجمهور، ولهم أدلة أخرى إذ ورد النص في الزيادة والنقص، إذ ورد النص بالزيادة في كثير من الآيات، إذ جاء ذلك منصوصا به أو منصوصا عليه، وفهم العلماء وفهم السلف من النصوص أنه أيضا يقبل، أو أن الإيمان يقبل النقص، لأن ما قبل الزيادة هو قابل للنقص. وإن لم يرد نص في الكتاب ولا في السنة ما يدل على نقص أو على النص بنقص الإيمان. قال: وروى الترمذي عن رسول الله صلى الله عليه لا بنص بنفس بنص النص، يعني دل ذلك على أن ثمة إيمان وإن كان ضعيفا، لكن ما يدل على أن، يعني ما فيش نص عندنا يقول ينقص الإيمان أو أن هذا من نقص الإيمان، ما فيش نصوص بذلك. قال: حبة خردل، الخردل معروف يعني بذرة من البذور، لكنها بذرة صغيرة جدا، فيضرب المثل فيها لصغر الشيء، لصغر حجم الشيء. فقال يعني أن الإيمان الذي يكون في نفس الشخص قليل جدا بمثابة حجم الخردلة. قال: وروى الترمذي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ومن أحب الله وأبغض لله، من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. ومفهومه أن من لم يفعل ذلك فإن إيمانه ينقص بقدر ما يفوته من هذا الفضل. ومعناه والله أعلم، يقول: إن الحب والبغض أمران قلبيان، والإعطاء والمنع أمر فعلي يدل على ما في القلب. وهو هنا يريد يعني الشارح أن يبين لنا أن الإيمان يتكون من المسائل القلبية ومن المسائل الفعلية، من الأمور القلبية والفعلية، لكن الأمور الفعلية لازمة للأمور القلبية، وإن بقي أثر أو إن وجد أثر الأمر القلبي يوجد تبعا له أثر الأمر الفعلي، وإذا عدم الفعل إن عدم وإذا عدم الأمر القلبي إن عدم الأمر الفعلي. معنى هذا يعني إن الإيمان الأصل أنه من الأمور القلبية، ويظهر ويتجلى من خلال الأفعال، فإذا انعدمت الأفعال لزم من انعدامها انعدام الأمر القلبي، وإذا انعدم الأمر القلبي تضمنه انعدام الأمر الفعلي. وهذا يعطينا مسألة، وهي إبراز أن الأمر القلبي أهم من الأمر من الأمر الفعلي. ولذلك فإن الإنسان إذا لم يوجد في قلبه إيمان لا يظهر أثر ذلك الإيمان على أفعاله، وإذا وجد الإيمان في قلبه ظهر ذلك على على جوارحه وأفعاله. فإذا لم يفعل الإنسان هذه الأعمال فهي دليل ومؤشر وعلامة على أن الإيمان القلبي غير مستقر في نفسه. فكل من القول فكل من الأمر القلبي أو الاعتقاد القلبي والأمر الفعلي يدل أحدهما على الآخر، وهما متلازمان. فإن وجد الاعتقاد القلبي وجد الإيمان الفعلي، وإن انعدم الإيمان الفعلي دل ذلك على انعدام الإيمان أو الاعتقاد القلبي. المنافق غير مؤمن، لكنه يفعل، وإن فعل يفعل ذلك من باب الرياء أو من باب الخوف، لكنه لا يفعله على سبيل الاعتقاد. ونحن إنما نتحدث عمن صدق قلبه واعتقد وأقر لسانه. ولهذا قال: ومعناه والله أعلم أن الحب والبغض أصل حركة القلب، وبذل المال ومنعه هو كمال ذلك، فإن المال آخر المتعلقات بالنفس، والبدن متوسط بين القلب والمال، فمن كان أول أمره وآخره كله لله كان الله إلهه في كل شيء. وهذا معنى قوله: من أحب في الله وأبغض في الله وأعطى في الله ومنع في الله أو منع لله. فكأن الإعطاء والمنع يدلان على ما في القلب، فإذا أعطى أو فإذا اعتقد أو فإذا ظهر ذلك كله من العبد، الحب والبغض والإعطاء والمنع، فدل ذلك على تمام وكمال الإيمان، حيث إن القلب والبدن والمال كلها سخرت لله سبحانه وتعالى. أما إذا كان العكس، بأن لم يوجد الحب في الله ولا البغض في الله، فبالتالي لا يكون العطاء والمنع في الله. قال: فمن كان أول أمره وآخره كله لله كان الله إلهه في كل شيء، فلم يكن فيه شيء من الشرك، وهو إرادة غير الله وقصده ورجاؤه. فيكون يعني من كان هذا حاله مستكمل الإيمان، إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على قوة الإيمان وضعفه بحسب العمل. وإذا كان هذه القوة وهذا الضعف مرتبطة بالعمل، دل ذلك على أن العمل يعني له أثر في زيادة الإيمان ونقصه، ودل ذلك على أن العمل جزء من مسمى الإيمان يكمل به الإيمان وينقص به. قال: وياتي في كلام الشيخ رحمه الله عندك سياتي. عندنا وياتي والمعنى واحد، لان الفعل المضارع يدل على الحال والاستقبال، لكن حرف السين ايضا يزيده. على كل حال إلا هو يسموه التنفيس والتسويف. قال: وياتي في كلام الشيخ رحمه الله في شأن الصحابة رضي الله عنهم: وحبهم دين وإيمان وإحسان. يعني دل على أن الشيخ أعني الإمام الطحاوي ذكر هذه العبارة في باب الصحابة، وبين أن من علامات الإيمان ومن علامات الدين ومن علامات الإحسان محبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي أيضا من النصوص التي تدل على أن الشيخ استخدم لفظة، أو أن الشيخ أشار إلى أن العمل جزء من الإيه؟ من الإيمان ومن دلائل الإيمان. قال: وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. فسمى حب الصحابة إيمانا وهو عمل، وسمى بغضهم كفرا وهو أيضا عمل، فدل ذلك على أن العمل من الإيمان. هنا يورد الإمام أو الشارح كلاما يتعقب به أبو المعين النسفي، وهو أحد أئمة الحنفية. ونحن نعرف أن ما استقر من مذهب الحنفية أن الإيمان هو التصديق، أن الإيمان هو إيه؟ التصديق. لكن أشكل عليهم ومما أورد على الحنفية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وستون، وفي رواية بضع وسبعون شعبة. وإذا كان الإيمان بهذا العدد من الشعب فلا شك أنه يدل على أن العمل جزء من الإيمان، لأن هذه الشعب كثير منها من الأعمال. وهذا يتعارض مع ما ذهب إليه الحنفية، ولذلك أرادوا أو ولذلك يعني ذهب بعضهم إلى رد هذا الحديث. لكن الحديث قد ثبت في الصحيحين، في صحيح البخاري الإيمان بضع وستون، وفي صحيح مسلم الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون، فلا مجال للطعن في رواية الحديث من حيث سنده، لأنه قد ثبت في الصحيحين. فأبو المعين النسفي أراد أن يطعن في هذا الحديث من جهة أخرى، فقال هذا الحديث مطعون فيه لأن راويه قد شك فيه، والشك من الراوي دليل على عدم حفظه، حيث قال بضع وستون أو بضع وسبعون. ويقول إن هذا الشك النبي صلى الله عليه وآله وسلم مبرأ منه، فهو دليل على أن الراوي هو الذي شك فيه. وإذا كان هذا الحديث مشكوكا فيه من حيث إن راويه لم يحفظه، فهذا يجعلنا نرد ذلك الحديث ولا نعمل به، نرده ولا نعمل به. والعلماء في الحقيقة ناقشوا هذه المسألة، وهي مسألة التردد في شعب الإيمان، هل هي بضع وستون أو هل هي بضع وسبعون. فقد جاء هذا الحديث بصيغ مختلفة، في بعض الروايات جاء مقطوعا به، ففي رواية البخاري جاء الإيمان بضع وستون مقطوعا به دون شك، وفي رواية مسلم جاء الإيمان بضع وسبعون مقطوعا به دون شك، وفي بعض الروايات عند مسلم جاء بالتردد الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون. فهل هذا التردد يؤثر في صحة الحديث ويؤثر في رد الحديث، في قبول الحديث؟ الذي عليه العلماء أن هذا ليس بمؤثر، وذلك إما لتردد من الراوي أن هل قال النبي بضع وستون أو بضع وسبعون، ونحن نعلم أن العدد عند علماء الوصول أو عند بعض علماء الوصول لا مفهوم له، وإنما أراد بذلك النبي صلى الله عليه وسلم كثرة شعب الإيمان، كأنه يقول إن الإيمان شعبه كثيرة. هذه الكثرة يعني شعبه كثيرة، هذا الذي يريده، منها قول لا إله إلا الله وهو أعلاها وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، ومن شعب الإيمان البزازة، ومن شعب الإيمان الحياة، ومن شعب الإيمان الصلاة والزكاة والحج وغير ذلك مما سبق الإشارة إليه. فإذا كان العدد لا مفهوم له، إذن لا أثر لهذا التردد بين قوله بضع وستون أو بين قوله بضع وسبعون. وبعضهم يقول إن هذا القول وهو قوله الإيمان بضع وستون أو الإيمان بضع وسبعون كلاهما وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام علمه ربه في أول الأمر أن الإيمان بضع وستون شعبا، ثم زاده بعض شعب الإيمان حيث تجاوزت وتعدت السبعين، فعلمه مرة أخرى وأوحى إليه بهذه الزيادة، فكان عدد شعب الإيمان بضعا وسبعين. فهذا قاله صلى الله عليه وسلم في وقت، وقال الآخر في وقت ولا تنافي، حيث إن الراويين أو إن كل راوي سمع من النبي صلى الله عليه وسلم عددا فذكره بحسب ما سمع. لكن هذا القول يعني ناقشه بعض العلماء وقالوا هذا لو كان القول صادرا عن غير، يعني صادرا عن أكثر من شخص، لكن ما دام القول صادرا عن راو واحد والحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه والراوي عن أبي هريرة واحد، فهذا مستبعد أن يروي هاتين الروايتين مرة بالزيادة ومرة بالنقص. وإنما الذي يترجح هو تردد الراوي في هل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ستون أو قال إيه أو قال سبعون. وبعضهم يقول إن هذا قد يرجع إلى التصحيف، لأننا إذا رجعنا إلى نسخ كلمة الستين والسبعين نجد أنها متقاربة، فيكون ذلك نوع من النسخ أو نوع من التصحيف أو نوع من التحريف. والذي يبدو والله أعلم أن الرواية فيها التردد، لكن من العلماء من رجح رواية الإمام البخاري على رواية الإمام مسلم وقال إن الرواية الصحيحة هي الستون لأنها مقطوع بها، من حيث إن رواية السبعين تشمل رواية الستين، أن رواية السبعين تشمل رواية الستين وتزيد عليها. ومنهم من أخذ برواية السبعين وقال إنها رواية وردت عن ثقة وزيادة الثقة مقبولة، فلما قال وسبعون حيث تضمنت رواية الستين وزادت عليها. وأيضا إن العلماء تتبعوا هذه الشعب من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فوجدوا أنها تزيد على السبعين، منهم من أحصاها كالإمام البيهقي رحمه الله إذ ألف فيها كتابا سماه بشعب الإيمان. وغير الإمام البيهقي يقول استعرضت ما في كتاب الله وما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم حذفت المكررة فيما بينهما فاجتمع عندي أن شعب الإيمان يعني 76 شعبة. ولذلك الشارح هنا ساق كلام أبو المعين النسفي يعني رادا له مبطلا إياه، ولذلك ذكره على سبيل التعجب، يقول إن هذا الكلام من أبي المعين النسفي كلام ما هو مقبول وكلام مردود، وإنما حمله على ذلك التعصب الذي وقع فيه، لأن الإيمان شعب وليس كما توهم أن الإيمان لا يتشعب، لأنه لو تشعب على رأي أبي المعين النسفي للزم فيه الزيادة والنقص، وهو من الذين يقولون بعدم الزيادة والنقص، ولذلك تجرأ على رد الحديث بدلا من أن يغير رأيه وأن يغير تعصبه لمذهبه. لا، تحديد الكبائر هناك وسيمر معنا. الكبائر يعني هم متفقون على إطلاق هذا الوصف على ذنوب معينة، لكن حصرها هل هي محصورة في 7 أو في 17 أو في 70؟ لأن النصوص التي أو لأن الأدلة التي جاءت يعني اجتهد الناس في تحديد وفي تحديد المعصية الكبرى من المعصية الصغرى فاختلفوا في العدد، لكن هنا الحكم قائم أو المسألة مسألة الخلاف قائمة على قضية سابقة وهي هل الإيمان يزيد وينقص أو لا. نعم لا غيره، هذا له كتاب في العقيدة يعني في مسائل الاعتقاد وهو من أئمة الحنفية. قال وما أعجب ما أجاب به أبو المعين النسفي وغيره عن استدلالهم بحديث شعب الإيمان المذكور، وهو أن الراوي قال 64 أو 70، فقد شهد الراوي بغفلة نفسه حيث شك إيه؟ بفعله إيه؟ طيب صحح بغفلة نفسه حيث شك فقال 64 أو 70، ولا يظن برسول الله صلى الله عليه وسلم الشك في ذلك، وأن هذا الحديث قال مخالف للكتاب. ومحل الرد عليه أين مخالفته للكتاب؟ لأن الكتاب لم يرد فيه تحديد للعدد. وأما مسألة التردد فهذه قد مر معنا الكلام فيها. قال فطعن فيه بغفلة الراوي ومخالفته الكتاب، فانظر إلى هذا الطعن ما أعجبه، فإن تردد الراوي بين 60 و70 لا يلزم منه عدم ضبطه، مع أن البخاري رحمه الله إنما رواه 64 من غير شك. قال وأما الطعن بمخالفته الكتاب فأين في الكتاب ما يدل على خلافه، وإنما فيه ما يدل على وفاقه، وإنما هذا الطعن من ثمرة شؤم التقليد والتعصب. وقالوا أيضا يعني ومن من استدل على أن الإيمان يعني أن العمل له أو أن العمل من الإيمان وأن العمل هو الذي يكون فيه الزيادة والنقص، قالوا أيضا وهنا أصل آخر وهو أن القول قسمان، قول القلب وهو الاعتقاد، وقول اللسان وهو التكلم بكلمة الإسلام، والعمل قسمان، عمل القلب وهو نيته وإخلاصه، وعمل الجوارح يعني هذا النوع الثاني. فإذا زالت هذه الأربعة يعني قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح، فإذا زالت هذه الأربعة زال الإيمان بكماله. وإذا زال تصديق القلب الذي هو قول القلب وفعل القلب زال الإيمان، لأنهم يرون أن عمل اللسان أو قول اللسان وعمل الجوارح إنما هو مبني على عمل القلب وقول القلب. وهذه المسألة من المسائل التي يعني اتفق فيها القول، لأن الجمهور الذين قالوا بأن الإيمان قول وتصديق وعمل يعطون الحجم الأكبر والقدر الأكبر للقلب لإقرار لتصديق القلب، لأنه إن صدق القلب جاءت الأمور الأخرى تبعا. وهذا الأمر لم يقله الجمهور من قبل أنفسهم، وإنما هو ما دلت عليه النصوص، فالله سبحانه وتعالى قال عما يتعلق بقول اللسان قال إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فرخص لمن استقر الإيمان في نفسه أن ينطق بغير ذلك، أن ينطق إيه؟ وهذا أيضا مثله قوله تعالى إلا أن تتقوا منهم تقات. وأما بالنسبة للعمل فإن الجمهور يرون أن من ترك العمل فإن هذا مؤثر في كمال الإيمان، ترك العمل ينقص كمال الإيمان ولا ينقض أصل الإيمان، لأن كثير من شعب الإيمان إنما تؤثر في كماله. ولذلك الاعتماد الأكبر والاعتماد الأول إنما هو على التصديق، إنما هو على التصديق، لكن لا يعني ذلك أننا نحكم بالإيمان على التصديق فقط، بل لا بد من الإقرار ولا بد من الإيه؟ من العمل. قال فإذا زالت هذه الأربعة زال الإيمان بكماله، وإذا زال تصديق القلب لم تنفع بقية الأجزاء. ولا شك هذا، يعني هذا أمر مسلم، فإن تصديق القلب، لأن من أقر بلسانه وهو غير معتقد وغير مصدق بقلبه فهذا المنافق، ها؟ فهذا المنافق. وكذلك من عمل دون أن يصدق ودون أن يقر فهذا أيضا غير مقبول، بل ربما كان هذا هو الزنديق. قال وإذا نعم، فإن تصديق القلب شرط في اعتبارها وكونها نافعة، وإذا بقي تصديق القلب وزال الباقي فهذا موضع المعركة، يعني الخلاف بين أهل القبلة، هل يكتفى بالتصديق أم لا بد من الإقرار والعمل. وقد عرفنا أن أبا حنيفة رحمه الله قال إن الإقرار شرط إجراء أحكام الإسلام، والجمهور اشترطوا العمل، وهذا بالنسبة لمن تمكن من أداء العمل، نحن إنما نتكلم في من تمكن من أداء العمل، أما من لم يتمكن فليس محل النزاع. قال ولا شك أنه يلزم من عدم طاعة الجوارح عدم طاعة القلب، وهذه نقطة دقيقة في الحقيقة ينبغي التنبه لها، وقد أشرنا في أول الدرس إليها، وهي أن العمل ثمرات تصديق القلب، فإذا انعدمت الثمرة دل ذلك على إيه؟ على عدم وجود ذلك التصديق في القلب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى ذلك في الحديث المشهور، وهو إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. ثم قال صلى الله عليه وسلم، وهذا محل الشاهد، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهو القلب، أو ألا وهي القلب. فالشاهد أن العمل ثمرة لإيمان القلب، فمن مكن من أداء العمل ومن أعطي فرصة لأداء العمل ولم يعمل فهذا دليل على أن الإيمان ما استقر في نفسه، إذ لو استقر الإيمان في نفسه لصدقه لصدقته الجوارح. قال ولا شك أنه يلزم من عدم طاعة الجوارح عدم طاعة القلب، إذ لو أطاع القلب وانقاد لا طاعت الجوارح وانقادت، ويلزم من عدم طاعة القلب وانقياده عدم التصديق، المستلزم للطاعة. قال صلى الله عليه وسلم: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد، وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد، ألا وهي القلب. فمن صلح قلبه صلح جسده قطعا، بخلاف العكس، أي يعني فمن صلح عكسه، يعني من صلح جسده لا يلزم من صلاح الجسد صلاح الايه؟ القلب. وأما كونه يلزم من زوال جزئه زوال كله، هذه مسألة حاول أو أوردها الحنفية على الجمهور، أوردها الحنفية على الجمهور. قالوا لهم: إنكم تقولون إن الإيمان مركب من التصديق والإقرار والعمل، وطالما أنه أجزاء إذن يلزمكم أن تقولوا إنه إذا زال جزء من أجزاء الإيمان زال الكل. ونحن نعلم أن هذه الأركان الثلاثة بعضها يعني أعمق وأظهر وأجلى من بعض، ولذلك فإن هذه الشعب شعب الإيمان يزول ببعضها الإيمان، كما ذكرنا ذلك في شعبة الشهادتين فإنه يزول بزوالها الإيمان، لكن من شعب الإيمان ما لا يزول الإيمان بزواله، وإنما يزول كمال الإيمان بزواله. فلا يلزم من قولهم إنه يزول بزوال بعضه زوال كله. الشارح يقول: نعم، إذا قصدوا إذا أرادوا أن تزول تلك الأمور التي المترت أو المركبة، تلك الأمور المركبة منها الإيمان، وتلك الصورة المجتمعة أو الصورة المجتمعة منها الإيمان، فهذا كلام حق أنه يزول بزواله، يزول الإيمان بزوال بعضه، يعني بزوال تلك الصورة المجتمعة. لكن أن يراد بزوال بعضه زوال كله بحيث لا يبقى الإيمان فهذا باطل، لأن هذا من فضل الله سبحانه وتعالى على الناس. ذلك لأن الإيمان يعني لا يقع في نفس الإنسان دفعة واحدة. نعم، الأصل الذي هو التصديق يقع، وإنما يتقوى الإيمان ويزداد ويتدعم ويكتمل بكمال بقية أجزائه، وهو الإقرار والتصديق، وهو الإقرار والعمل. والإنسان لا يستطيع أن يؤدي العمل كله دفعة واحدة في لحظة واحدة، وإنما يؤديه في أوقات وأزمان متفاوتة، وكلما أدى عملا كلما كان ذلك له أثر في زيادة إيمانه. ولهذا يكون العكس، أي كلما فقد شيئا من هذه الأعمال نقص ذلك من إيمانه، وهذا النقص وهذا الفقد أيضا لا يأتي دفعة واحدة، لكن هناك من أجزاء الإيمان ما إذا انتقض انتقض أصل الإيمان، ألا وهو الإيه؟ التصديق، وهو التصديق إذا انتقض انتقض أصل الإيمان. وأما بقيته وهو الإقرار والعمل فهذا قد يتخلف ولا يؤثر ذلك على أصل الإيمان، كما مر معنا في مسألة المتقي وفي مسألة إلا من أكره. فالإقرار هنا قد يتخلف لكنه لا يؤثر، وكذلك العمل قد يتخلف بعضه لكنه لا يؤثر. نعم، إذا عدم الإقرار أو انعدم العمل أصلا يعني مع التمكن فإن هذا ينقضه، ما في شك إنه ينقض أصل الإيمان، كما مر معنا أن العمل لازم لإيمان القلب. ولهذا قال: وأما كونه يلزم من زواله جزئه من يلزم من زوال جزئه لم تبقى مجتمعة كما كانت فمسلم، ولكن لا يلزم من زوال بعضها زوال سائر الأجزاء فيزول عنه الكمال فقط. ثم بعد أن ناقش آراء الحنفية ورد عليها وبين أنها لا تقوى على النيل أو على رد كلام الجمهور، أراد بعد ذلك أن يورد أدلة الجمهور في إثبات مسألة الزيادة والنقص. قال: والأدلة على زيادة الإيمان ونقصانه من الكتاب والسنة والآثار السلفية كثيرة جدا، منها قوله تعالى: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وقوله: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى ويزداد الذين آمنوا إيمانا، هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فكل هذه آيات نصت على إيه؟ على زيادة الإيمان. وكيف يقال في هذه الآية والتي قبلها، يعني الآية الأخيرة الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، وكذلك الآية وهي قوله هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين، يقول: وكيف يقال في هذه الآية والتي قبلها إن الزيادة باعتبار زيادة المؤمن به، فهل في قول الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم زيادة زيادة مشروعة أو زيادة مشروع، وهل في إنزاله السكينة على قلوب المؤمنين زيادة مشروع؟ والجواب لا، وإنما الزيادة هي زيادة الإيمان الذي استقر في القلب، وإنما أنزل الله السكينة في قلوب المؤمنين مرجعهم من الحديبية، وذلك بعد أن وقع في نفوسهم شيء من الشك وشيء من التردد. والصحابة رضوان الله عليهم، النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يخرج بهم من المدينة كان قد قرأ أو أخبرهم بأنه رأى رؤيا، وهي أنه يطوف ببيت الله هو وأصحابه، منهم المحلق ومنهم المقصر، وخرجوا معه صلى الله عليه وآله وسلم. فلما وصلوا الحديبية وقع ما وقع من حبس الله سبحانه وتعالى للناقة وتوقف النبي صلى الله عليه وسلم وانتهاء المسألة بذلك الصلح الذي اشترط فيه أن يرجعوا من عامهم ذلك على أن يعودوا بعد سنة. فوقع بعض التردد لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما داموا على الحق وما داموا أقوياء وما داموا جاءوا يريدون بيت الله وما داموا هم أولى ببيت الله من غيرهم من الكفار، إذن فلماذا لا يقاتلون الكفار ويدخلوا مكة عنوة، خصوصا وأن الله وعد نبيا ووعد الله صدق وحق. لكن ما الذي حمل النبي على ذلك، يعني على ذلك الرجوع وذلك الصلح الذي عمل؟ ولهذا لما سئل أبو بكر رضي الله تعالى عنه قبل أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: إنه رسول الله، يعني ينبغي لكم أيها الناس أن تدركوا أن ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم إنما يفعله من عند ربه وبوحي من ربه، ولا ينبغي أن تشككوا في شيء مما يفعل، واعتبروا أن هذا من الأمور التي أوحى الله بها إلى نبيه. ولهذا لما فاتحوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسألوه وقالوا يا رسول الله ألسنا المؤمنين؟ قال بلى. قال أوليسوا الكفار؟ قال بلى. قالوا إذن فلما نعطى الدنية في ديننا؟ قال إيه؟ إني رسول الله. يعني إن هذا أمر أتلقاه عن الله بوحي منه. ولهذا الله سبحانه وتعالى لما أنزل عليهم سورة الفتح وبين لهم من الحكم التي كانت غائبة عنهم، وأنه إنما منعهم من دخول مكة لأسباب لا يعلمونها، استقر الأمر في نفوسهم ونزلت السكينة عليهم وأثابهم الله سبحانه وتعالى بذلك فتحا قريبا، كما جاء ذلك في سورة الفتح، ومما جاء فيها قوله هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة، يعني أنتم جاهزون ولكن في أمور تخفى عليكم. ثم بينها لهم بقوله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم، يعني قد تتعرضوا لهم بالقتل، تقتلون مؤمنين لأنهم مختفون في مكة وغير ظاهرين يخشون على أنفسهم، ولو أتيح لكم الأمر وخلي بينكم وبين كفار مكة وبين كفار مكة ربما وطئتموهم وقتلتموهم وآذيتموهم وأنتم لا تعلمون، فيكون ذلك حسرة في نفسكم ويكون ذلك عيبا عليكم ويكون ذلك أمر باقي إلى أن تقوم الساعة معرة في نفوسكم معرة عليكم. ولهذا قال ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم، هذا الدافع الأول، وهو دافع كاف لأن يمنعكم من أن تدخلوا مكة. لكن في دافع آخر أيضا، وهذا الدافع فيه نفع للمسلمين، لأن الكفار لما نظروا إلى العهد الذي أبرمه النبي صلى الله عليه وسلم معهم علموا أن النبي على حق، لأن كفار مكة زعموا أنهم إنما منعوا النبي من باب تعظيم بيت الله، وتعظيم بيت الله لا يكون بحبس الناس وبمنع الناس من دخوله، وإنما يكون بإتاحة الفرصة لكل من جاء يعظم بيت الله. ولذلك لما بعثت قريش برئيس الأحابيش وجاء ليناقش النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ما الذي أمر النبي به؟ أمر النبي أصحابه أن يطلقوا الهدي بين يديه ويبين له إنهم إنما جاءوا محرمين وجاءوا يريدون العمرة ويريدون زيارة بيت الله ولا يريدون القتال. ولهذا قال أرسلوا بين يديه الهدي فإن الأحابيش إنما يعني قوم يعظمون بيت الله. فلما رأى منهم مسألة تعظيم بيته جل وعلا وحرصهم على الزيارة رجع إلى أهل مكة وقال لهم يا أهل مكة ما عاهدناكم على أن تمنعوا الناس من دخول بيت الله، وإنما كان عهدنا معكم أنكم تخلون بين البيت وبين من يعظمه. فكان هذا أحد الأسباب. إذن من الأمور التي تم فيها الصلح أن الناس فهموا من خلال بنود الصلح التي أبرمت بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين كفار مكة أن النبي صلى الله عليه وسلم على حق، لأنه إنما أراد تعظيم البيت، ولأنه صلى الله عليه وسلم إنما أراد حقن الدماء، ولأنه صلى الله عليه وسلم إنما أراد أن يؤدي شعيرا من شعائر الله، وما أراد القتال وما أراد ما زعمت مكة من إذلالها ومن إخزائها بدخوله. ولهذا فكر كثير من الناس ثم إنهم يعني كانوا على علم من أن النبي صلى الله عليه وسلم بما معه من القوة وبما معه من المجاهدين ومن المقاتلين وبما معه ممن دخل في الإسلام يمكنه أن يدخل على أهل مكة عنوة، لكنه آثر السلامة والصلح على القتال. كل هذا جعل الناس يعيدون النظر في أمر أهل مكة، ولهذا دخل في الإسلام في مرحلة أو في فترة الصلح عدد بل من كبار أهل مكة دخلوا في الإيمان. وهذه أيضا من المسائل التي كانت من نتائج الصلح وما كان الناس متنبهين لها، ولذلك لفت الله النظر إليها بقوله ليدخل الله في رحمته من يشاء. وفي هذه المرحلة دخل عمرو بن العاص وخالد بن الوليد وغيرهم من أبناء مكة دخلوا في الإسلام، ولذلك كان على رأس الجيوش التي دخلت مكة يوم فتح مكة خالد بن الوليد، وكان من الناس الذين مع النبي صلى الله عليه وسلم عدد من أبناء أهل مكة. كل ذلك من الحكم التي من أجلها منع الله سبحانه وتعالى المسلمين من دخول مكة في عام صلح الحديبية. فكان إذن الصلح خيرا من الدخول في ذلك الوقت، فيه تجنيب المسلمين، تجنيب دماء المسلمين من أن تقتل، وفيه كسب لكثير من المشركين في دخولهم الإسلام، وفيه أيضا تعظيم لحرمة بيت الله سبحانه وتعالى. ولذلك الله سبحانه وتعالى نبههم إليه بقوله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. فهذه من الحكم التي بينها الله لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن الطمأنينة التي نزلت في نفوسهم والسكينة التي أعطاهم الله سبحانه وتعالى، فكان فيها زيادة في إيمانهم. ولهذا قال جل وعلا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. ولهذا يقول نعم وإنما أنزل الله السكينة في قلوب المؤمنين مرجعهم من الحديبية ليزدادوا طمأنينة ويقينا. ويؤيد ذلك قوله تعالى هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، وقال تعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، أي فدل ذلك على أن كل آية تنزل وكل عمل يكلف فيه العبد كلها من أهدافها أنها تزيد إيمان المؤمنين. أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. وأما ثم هنا أشار إلى قضية أخرى وهي قريبة من قضية أبي المعين النسفي، ذلك أن أبا الليث السمرقندي وهو أيضا من فقهاء الحنفية يعني أراد أن يعزز ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة رحمه الله وما قالت به الحنفية من أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، أوردوا في ذلك أثرا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، لكن علماء الحديث نظروا في هذا الحديث فوجدوا أنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا نصا ولا سندا، بل إن نصه ينافي ويناقض ما جاء في كتاب الله، حيث إن النصوص الكثيرة التي مرت معنا في كتاب الله نصت على الزيادة، فكيف يقال إن الإيمان لا يزيد وأن زيادته كفر؟ ولذلك ساق هذا الحديث وقال: وأما ما رواه الفقيه أبو الليث السمرقندي رحمه الله في تفسيره عند هذه الآية فقال: قال حدثنا الفقيه قال قال حدثنا محمد بن الفضل وأبو القاسم السابادي قال قال حدثنا فارس بن مردوية قال قال حدثنا محمد بن الفضل بن العابد قال قال حدثنا يحيى بن عيسى قال قال حدثنا أبو مطيع عن حماد بن سلمة عن أبي المحز عن أبي المحزم عن عن أبي المحزم يقول كذا ورد في تفسير أبي الليث عن أبي المهزم ونقله عنه الشارع هكذا وسنبين وسينبه عليه قريبا. هو أبو المحزم وليس أبو المهزم. ها؟ عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: جاء وفد ثقيف إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا: يا رسول الله، الإيمان يزيد وينقص؟ فقال: لا، الإيمان مكمل في القلب، زيادته ونقصانه كفر. يقول في ألف وباء، نعم، قال في ألف وباء فقال: وقد أثبت فوقها كذا. إيش هذا؟ هذا بالنسبة للحديث يعني، لكن هذه الزيادة عندكم إيش العبارة؟ زيادته كفر ونقصانه شرك. نحن عندنا في الرواية زيادته ونقصانه كفر، العبارة إيه؟ زيادته. قال: فقد سئل شيخنا الشيخ عماد الدين بن كثير رحمه الله تعالى عن هذا الحديث فأجاب بأن الإسناد من أبي الليث إلى أبي مطيع مجهولون لا يعرفون في شيء من كتب التواريخ المشهورة، وأما أبو مطيع فهو الحكم بن عبد الله بن مسلمة البلخي، ضعفه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعمرو بن علي الفلاس والبخاري وأبو داود والنسائي وأبو حاتم الرازي وأبو حاتم محمد بن حبان البستي والعقيلي